أداء كبارته الله صاير الله صاير إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحون له ويسجدون بالسجود مشكور الله سعيكم. Oh. Thank you. عليك ما شاء الله. Una.